الحمد لله الذي لا مانع لما وهب ولا معطي لما سلب. هيأ قلوب أوليائه للإيمان وكتب، وسهل لهم في جانب طاعته كل نصب. أحمده سبحانه وأشكره، هزم الأحزاب وغلب، وأصلي وأسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما أشرق النجم وغرب وسلم تسليما. أما بعد، تكلمنا قبل ذلك عن أهمية الذكر، وذكرنا جملة من فضائل الذكر وفوائده. ومما لا شك فيه أن مجالس الذكر هي أنفع المجالس وأفضلها عند الله عز وجل، لما فيها من حياة للقلوب ونماء للإيمان وصلاح للعباد. ولهذا فإن السلف رحمهم الله عز وجل كانوا يحرصون عليها أشد الحرص، وكانوا يهتمون بها غاية الاهتمام. فكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يأخذ بيد النفر من أصحابه ويقول لهم: تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا نذكر الله عز وجل فنزداد إيمانا بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. ولقد تكاثرت النصوص في الكتاب والسنة التي تبين فضائل مجالس الذكر وفوائدها. أول فضيلة من فضائل مجالس الذكر أنها سبب لنزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا، أي نادى بعضهم بعضا: هلموا إلى حاجتكم، أي تعالوا إلى بغيتكم وإلى طلبكم. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم: ما يقول عبادي؟ فتقول الملائكة: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول الله عز وجل: وهل رأوني؟ فتقول الملائكة: لا يا رب، ما رأوك. فيقول الله: فكيف لو رأوني؟ فتقول الملائكة: لو رأوك لكانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول الله عز وجل: وماذا يسألون؟ فتقول الملائكة: يسألونك الجنة. فيقول الله: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا والله ما رأوها. فيقول الله: فكيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة: لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأشد عليها حرصا وأعظم لها رغبة. فيقول الله عز وجل: ومما يتعوذون؟ فتقول الملائكة: يتعوذون من النار. فيقول الله: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا والله ما رأوها. فيقول الله: فكيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة: لو رأوها لكانوا أشد لها مخافة وأشد منها فرارا. فيقول الله عز وجل: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. أشهدكم أني قد غفرت له. فيقول ملك من الملائكة: يا رب، إن فيهم فلانا ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول الله عز وجل: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. فمجالس الذكر أيها الإخوة مجالس تحضرها الملائكة، وأما مجالس اللهو واللعب والغفلة فإنها مجالس تحضرها الشياطين. فليختر كل واحد منا أنيسه وجليسه. إذن فأول فضيلة من فضائل مجالس الذكر أنها سبب لنزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكرين. وكذلك من فضائل مجالس الذكر أنها تؤمن العبد من الحسرة والندامة يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه إلا كانت عليه من الله ترة، أي حسرة وندامة وتبعه يوم القيامة. فمتى كان المجلس مشتملا على ذكر الله جل وعلا لم يندم عليه صاحبه، وأما إذا خلى المجلس من ذكر الله جل وعلا فإن صاحبه يندم عليه أشد الندم يوم القيامة. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء نقوله بعد الانتهاء من المجلس هو بمثابة كفارة للذنوب التي وقعت وحصلت في ذلك المجلس من غير مظالم العباد. قال صلى الله عليه وسلم: كفارة المجلس أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فأنت بعد أن تنتهي من أي مجلس كان عليك أن تقول هذا الذكر ليكون كفارة لذلك المجلس، وحتى لا يكون المجلس ندم وحسرة عليك يوم القيامة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وكذلك أيضا من فضائل مجالس الذكر أن الله جل وعلا يباهي بالذاكرين الملائكة. جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خرج معاوية إلى المسجد فوجد قوما جالسين، فقال لهم معاوية رضي الله عنه: ما أجلسكم؟ فقالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل. فقال لهم معاوية: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ فقالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال لهم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وإنه ما كان أحد بمنزلتي من رسول الله أقل حديثا عنه مني، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فسألهم: ما أجلسكم؟ فقالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا وهدانا للإسلام. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ فقالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. إنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. فالذين يجتمعون في حلق الذكر على اختلاف أنواعه وأشكاله، سواء كان تسبيحا لله عز وجل وتحميدا وتكبيرا وتهليلا، أو كان تلاوة للقرآن ومدارسة، أو كان تعليما للعلم وتبيينا، فإن الله جل وعلا يباهي بهؤلاء الذاكرين الملائكة، ويري الملائكة صنيعهم وحسن عملهم ويذكرهم سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. فمجالس الذكر أيها الإخوة فضائلها كثيرة وعديدة، فحري بنا جميعا أن نحرص على أن نشغل مجالسنا بذكر الله سبحانه وتعالى، وأن نبتعد كل البعد عن مجالس اللهو والغفلة التي لا يتحصل العبد ولا يأتيه من ورائها إلا موت القلب وإلا نقص الإيمان وإلا الحسرة والندامة يوم القيامة. والله عز وجل أسأل أن يعمر أوقاتنا بطاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.